طلع على غصن وشبا من فرحته غنى جميع الحسن من حسنه نسي في الهوى الجنة وحط الطير على غصن وشبا من فرحته ويزيدوا ويجي السعد من

آخر فقرة لنا في الفقرة اللي خصصناها لإحياء ذكرى الموسيقار الكبير محمود الشريف مع المونولوج، وأعتقد لأول مرة في إذاعة الأغاني بيتزاع، وما صادفنيش أنه اتغنى إلا في حفل وحيد. هنسمع محمود شكوك وكلمات فتحي أورا ألحان محمود الشريف ومونولوج الهاشا باشا تاكا من حفل الباخرة سودان 27 يونيو 1954. شتاك الهشة بشتك يعني، وبعض معاك يا سيد المر الزيت. الهشة بشتك الهشة بشتك الهشة بشتك الهشة بشتك يعني وبعض معاك يا سيد المر الزيت. الهشة بشتك الهشة بشتك الهشة بشتك يعني وبعض معاك يا سيد المر الزيت. الهشة بشتك الهشة بشتك مراية الحب عامية بالنور مش قوي، ونار الحب حامية وانا فيها بنشوي. مراية الحب عامية بالنور مش قوي، ونار الحب حامية وانا فيها بنشوي. ما بلاش ان كان ضروري اشويلك ده تبوري، ما بلاش ان كان ضروري اشويلك ده تبوري. ده القلب من هواك بيعمل ذكاتك يعني، وبعض معاك يا زين المر الزيك. ده القلب من هواك بيعمل ذكاتك يعني، وبعض معاك يا زين المر الزيك. الى شبشتك الى شبشتك الى شبشتك الى شبشتك يا هدفع لك الكفالة وتفوتني بالسنة دي منتهى السفالة والحق علي أنا. هدفع لك الكفالة وتفوتني بالسنة دي منتهى السفالة والحق علي أنا. لو كان القلب خالي ما كانش ده جبالي. لو كان القلب خالي ما كانش ده جبالي. لو كان القلب خالي ما كانش ده جبالي. لو كان القلب خالي ما كانش ده جبالي. وانا كنت اجري وراك وانا بعتصد ليك يعني وبعض معاك يا سيد المرزق. وانا كنت اجري وراك وانا بعتصد ليك يعني وبعض معاك يا سيد المرزق. إلى شبكتك إلى شبكتك إلى شبكتك إلى شبكتك إلى شبكتك يمشي على النار لهيبي علشان حلو اللمة علش يا حبيبي لأيامه بينما. امشي على النار لهيبي علشان حلو اللمة معلش يا حبيبي لأيامه بينما. يا خسارة مصروفاتي واتسابت جواباتي. يا خسارة مصروفاتي واتسابت جواباتي. مضى غدا وزكى وراح كله عليك يعني وبعض معاك يا زين المرزق. مضى غدا وزكى وراح كله عليك يعني وبعض معاك يا زين المرزق. إلى شبشتك إلى شبشتك إلى شبشتك إلى شبشتك يعني وبعض معاك يا زين المرزق. إلى شبشتك إلى شبشتك. محمود الشريف لحن من ألحانه استمعنا له بصوت محمود شكوك ومونولوج الهشة بشتاكة كتبه فتح أورا واستمعنا إليه من الباخرة سودان. كلمات فتح أورا يا أستاذ مصطفى خميس. الأستاذ دكتور مهندس بشير الأنس حاليا هو بيفطر يعني في فرنسا صوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء ربنا ربنا تقبل. فيه الاس ام اس محمد خيري. يا استاذ لقد سبق وان طلبت منك سماع نشيد الله اكبر لمحمود الشريف. محمد خيري حاضر ان شاء الله الحلقه اللي جايه وعد يا استاذ محمد هيكون معنا ان شاء الله نشيد الله اكبر. انا يمكن افتكرت لان هو متداول وشائع. حضرتك انا فاكر طلبته مني يوم الحد فطلبك عندنا باذن الله اجيبه لك معايا الحلقه اللي جايه ان شاء الله تسمعه. بنتواصل مع حضراتكم المشاركة والتواصل من خلال خدمة الرسائل القصيرة على رقم 91179 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. في 28 يوليو وأحيانا برضو في تاريخ بيقول 27 يوليو عام 1984 كان رحيل الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور عليه رحمة الله. حنسمع له عمل اعتقد انه جديد على لبلبة انها تؤدي النوع ده من الاغاني. هنسمع لبلبة وكلمات عبد الرحيم منصور الحان بليغ حمدي في اغنية معاك. اتنقلت لشرايط اذاعة من شريط خاص في 5 يوليو 1979. خليني نجمة في سماك

عامل ماليش غير قلبي دمعه يغني مغني ماليش غير فني بياخدني ويحكي عني ماليش غير قلبي دمعه يغني كلام تفاريح كلام مجاريح كلام بيحنن قلب الريح كلام تفاريح كلام مجاريح كلام بيحنن قلب الريح كلام بيحنن قلب الريح ودوبنا دوبة دوبنا دوبة ما قلناش دوبة توبة توبة محمد رشدي ومغني بكلمات عبد الرحيم منصور والحان بليغ حمدي، وصدر لها قرار بأنها لا تذاع، يعتذر عن عدم قبول الإهداء لعدم جودة التنفيذ وبكده اتحرمنا من سماع الأغنية دي. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. المشاركة والتواصل من خلال خدمة الرسائل القصيرة على رقم 9 11 79 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. الأستاذ مصطفى خميس، الأغاني اللي حضرتك طلبتها كلها متوفرة، إن شاء الله تاخد دورها معانا ونزحها. دكتور هاني، أضف إلى قائمتي لديك حسن المغنواتي لرشدي، بس تسجيل استوديو. حاضر يا دكتور، تكون معانا إن شاء الله. والنهاردة برضو في حاجة حضرتك طلبتها هتكون معانا إن شاء الله في فقرة الطلبات. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. في 28 يوليو 1992 كان رحيل الفنان أحمد غانم. هنسمع له حاجة، الفن ملوش وطن، يمكن سمعناها من حفلة كتير. المرة دي هنسمعها استوديو، واعتقد انها من كلمات ابراهيم عاكف ولحن محمد حمودة. الاغنية غناها احمد غانم في فيلم خالي شغل، واتنقلت على شرائط اذاعة في 6 ديسمبر 1954. نسمع احمد غانم والفن ملوش وطن. موسيقى ويا الزمن الفن مالوش وطن خالد ويا الزمن والارتست المصري ما يلموش العالم ليه يعني يكونوا عالميين وما يسافروا هيحصل ايه والفن الفن مالوش وطن يفهموا لهجته دي عمره ما ياخد ابدا بيس راح يقولوا له كسكته دي راح يقولوا له كسكته دي وشكوكو يعمل ايه في باريس لا لا لو لا لو لا لا جمالها ما بعده جمالا من نظره بقينا بحاله قلت لها قالت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نو نو نو نو نو نو نو صابو تي اتري بونو الماتيوي دي بريمير بي زولا دي الماضي نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو يا سيدي طلبت يوم عمر الجزاوي لو حيغني بلهجة بعيدي طبعا صفر شمال ما يساوي حيقول ايه في بلاد الكريك حيقول ايه في بلاد الكريك ملك قاعد كده بتفكر شايل هم كتير ومكدر دنيا حلوة وزي السكر دوب واشرب اتفكر قهوة انا متشكر اتفكر قهوة عندي قضية اتفكر قهوة يا حبيبي اتفكر قهوة بتموت يا اخي سكت سكت تبارو ساخت نص ونص اكسو موت انا ايه مربوطكو بياسين فرقينا كفين دين اخو كيرو فرقينا كفين اخو من يازيكي فرقينا كفين يا سوماريكا فرقينا كفين يا سوماريكا فرقينا كفين يا سيدة المونولوج الأولى قامت راحت روما تريا فكرك تنجح مش معقولة هتقول ايه على الإيطاليين هتقول ايه أين حسن من شخص حسن راح بنت حسن أين حسن من شخص حسن راح بنت حسن سنسونا يا حسن يا حسن سنسونا يا حسن يا حسن وبص على اليمين وبص على الشمال ومين يقول لي مين يا ولاد الحلال أين حسن الفن ملوش وطن سمعناها بصوت أحمد غانم من فيلم خالي شوقي.